ظل الله عليك يا زين الحماقة ما رسول الله يعريس لك يا ما صل الله عليك يا زين الحماقة ما رسول الله يعريس لك يا ما ما قوم واحد يا زين الحماقة ما واحد هو الله يعريس لك يا ما صلى الله عليك يا زين الحماقة رسول الله يعريس لك يا ما الله عليك يا زين الحماقة رسول الله يعريس للقيامة صلى الله عليك يا زين الحماقة رسول الله يعريس للقيامة صلى الله عليك يا زين الحماقة رسول الله يعريس للقيامة هما واحد يا زين الحماقة واحد هو الله يعريس للقيامة ما هو ما تنين يا زين الحماقة دم حواء يعريس للقيامة صلى الله عليك يا زين الحماقة رسول الله يعريس للقيامة صلى الله عليك يا زين الحماقة رسول الله يعرس لقيامة لهما ثلاثة يا زين الحمامة أصحاب الرضا يعرس لقيامة ما هما أربعة يا زين الحمامة باعوا كتب يعرس لقيامة صلى الله عليه يا زين الحمامة رسول الله يعرس لقيامة صلى الله عليه يا زين الحماقة رسول الله يعرس للقيامة هما خمسة يا زين الحماقة خمس صلوات يعرس للقيامة هما ستة يا زين الحماقة ستة أيام يعرس للقيامة صلى الله عليك يا زين الحماقة رسول الله يعرس للقيامة رسول الله يعرس للقيامة هذا هو مثل يا يزل العمامة يزور يعرس للقيامة فهما تسعود يزل العمامة تسعة رهم يعرس للقيامة صلى الله عليك يزل العمامة رسول الله يعرس للقيامة صلى الله عليك يزل العمامة رسول الله يعرس للقيامة فهما عشرة يزل العمامة أصحاب الرسول يعرس للقيامة فهما وحداش يزل العمامة موت يوسف يعرس للقيامة فهما اثناش يزل العمامة اثناشر شهر يعرس للقيامة قال الله عليك يزل العمامة رسول الله يعرس للقيامة صلى الله عليك يا زين الحماقة رسول الله يعرس للقيامة حبيب الله يعرس للقيامة رسول الله يعرس للقيامة ليلة هاي الله ليلة هاي الله ليلة هاي الله كلمة عظيمة ليلة هاي الله ليلة هاي الله وليلة هاي الله كلمة عظيمة يا أخوتي نوصيكم كي ونصي نفسية تهلاو بيناتكم على الصدق والنية ليلة هاي الله ليلة هاي الله وليلة هاي الله كلمة عظيمة ليلة هاي الله كلمة عظيمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة يا ربي يا ربنا سألتك بالقرآن يا ربي يا ربنا سلسك بالقرآن محمد نبينا شفع كل عصيان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، كلمة عظيمة. يا الغفلنا عن مولك غفلة داويها، يا الغفلنا عن مولك غفلة داويها، ذكر الله هو دواك عرفة تلاقينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، كلمة عظيمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، كلمة عظيمة. رفقني ونويت زور مكة والمدينة، رفقني ونويت زور مكة والمدينة، طف طف لقدم عرفة لقينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، كلمة عظيمة. لا إله إلا الله.